الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بتوفيق الله التعليق على حكم ابن عطاء الله رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين ومشايخه آمين. وكانت الحكمة الأولى: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. والحكمة الثانية: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. علقنا عليها بما فيه الكفاية، احنا بنقراها. والحكمة الثالثة: سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، وعلقنا عليها أيضا في درس منفصل تماما هذه الحكمة. والحكمة الرابعة: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك، أيضا علقنا عليه. والسادسة أو الخامسة: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، علقنا عليها أيضا. دي مراجعة كده زي ما تقول إيه، حصة مراجعة. والحكمة السادسة: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. كتير من الناس تدعي ويقول لك ربنا ما استجابش، بقالي 20 سنة بدعي ولا في فايدة. يقرأ الحكمة دي يفهم تعامل الله مع الخلق ازاي. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، أي ليأسك من الإجابة، فهو سبحانه قد ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. واضح؟ الحمد لله ما شاء الله. والحكمة التي شرحناها بالأمس: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. تكلمنا عليها امبارح بساعة إلا ربع. نيجي بقى الموضوع النهار، حكمة اليوم. حكمة اليوم مهمة أوي، خد بالك منها. يقول، ودي كلنا احنا ايه واقعين في كل الحكم دي على فكرة، كل الحكم اللي فاتت دي على راسنا 100 بطحة، مش بطحة واحدة، على راس كل واحد فينا 100 بطحة وياخد باله منها. إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف عليك. يا سلام. ما احنا هنشرح، احنا بنقراها الأول. انا كنت الأول بقول مقدمة طويلة بشرح فيها الحكمة قبل ما ايه ما تيجي، وبعدين في الاخر اروح قايل الحكمة في الاخر. في ناس اعترضوا قالوا لا اقرا لنا الحكمة الأول ما تقولناش مقدمة، فاحنا احترنا مع الزبائن. احنا هنقول الحكمة في الأول ونعلق عليه، واحنا هنشرح ان شاء الله بإذن ربنا يعيننا، وهتلاقي نفسك عايش فيها، انت هتلاقي نفسك عايش فيها بقالك سنين طويلة وانت مش واخد بالك. اذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عمله، فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف عليك. انا عندي عليك، معك كتابك؟ وريني اراجعها في كتابك، لان حاسس ان في حاجة ناقصة. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليه. ألم تعلم، هي ربعنا عندي في الكتاب عايزين نبقى ننقلها صلحها لنا، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه مما هو يريده عليك. هنشرحها دلوقتي، نشرحها ده سهل. الله سبحانه وتعالى خلقك وأراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجهله في شيء. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلالية قهرية وله صفات جمالية، فيتعرف عليك بالجلال والجمال في آن واحد سبحانه. لا صفة تعطل صفة ولا صفة تمنع حدوث صفة. فالتعرفات الجمالية هي كل ما تهواه النفس وترتاح له، كلها تعرفات جمالية من الله. إن الإنسان يجد نفسه مستريح البال، عنده بسط في صدره وانشراح، عنده عافية في بدنه، عنده سعة في رزقه، عنده توفيق في عمله، كل هذه الأشياء تعرفات من الله، وهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكنها تعرفات جاية من جهة الجمال لا من جهة الجلال. في أثناء هذه التعرفات الجلالية الجمالية يأتيك أشياء شديدة على النفس، كالمرض، كضيق الرزق، كفقدان الأحباب، فقدان العافية بأشياء كثيرة، أشياء تخوفك في نفسك، ظلم يقع عليك، فدي كلها تعرفات أيضا من الله لا من الخلق، وإن حدثت أمامك بالعين من الخلق لكن الفاعل الحقيقي هو الله. فهذه تعرفات جلالية. فالتعرفات الجلالية هي الأمور التي تخالف النفس ولا تهواها النفس. فالقبض جلالي والبسط جمالي، الضر جلالي والنفع جمالي، القهر جلالي والود الودود جمالي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتعرف عليك بكل صفاته حتى لا تجهله في شيء، فأنت تعيش تتقلب بين الجمال والجلال في كل لحظة منذ أن أذن الله لك بالوجود إلى أن تلقى الله. فأحيانا يغرقك الله في الجمال فتستريح، فتبدأ في الأعمال التي تهديها إلى الله، وهي أعمال الطاعات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجتهد في الطاعة إلا إذا اطمأن باله واستراح فكره وصح بدنه، يوم ساعتها يبدأ يجتهد في الطاعات، فيبدأ يهدي الأعمال إلى الله، يعمل بقى الأعمال الصالحة إلى الله. فالأعمال أنت تهديها إليه، فهمت المعنى؟ الأعمال الصالحة أنت بتجعلها هدية منك إلى الله في مقابل إحسانه وإنعامه. أحيانا تريد أنت العمل الذي تهديه إلى الله فيتعرف عليك بالجلال فيمنعك العمل فتضجر. عايز أنت مثلا تصلي التراويح كل يوم في الجامع اللي بيصلوا فيه 20 ركعة كلها، يوم يجي لك داء في ركبك مش عارف تقف مسكين، تقوم يا دوب تصلي ركعتين وتخرج تنفخ وتقول الإمام ده بيطول قوي، لكن أنت نفسك تكمل، لكن في ألم بيحدث ليك إما في نفسك أو في بدنك يمنعك من أنك أنت تستمر في العمل. والألم ده جالك منين؟ من الله جلالي. فإذا قبلت ما أورده الله عليك بالانبساط والرضا ارتقيت أسرع من أنك أنت تستمر في أعمالك دون أن يتعرف عليك بالجلال. فالترقي مع الجلال أسرع من الترقي مع الجمال. يعني ربك سبحانه وتعالى أحيان كثيرة يكون الإنسان عمله ضعيف لكن مقامه عند الله كبير، فالله سبحانه وتعالى يوصله لمقامه العالي إنه يبتليه بمرض، يصبر على المرض ده سنوات، يبتليه بفقدان الأحبة، يبتليه مثلا ببعض الخسارة المالية الفادحة في حياته، كل ما يجي يعمل مشروع يصبر ويرجع يحاول تاني ويصبر، كل ما يجي يعمل حاجة يتجوز مراته تموت وتسيب له 10 عيال يقعد ايه محتاس فيهم، ويربي فيهم ويدور على واحدة تحافظ له على بيته، كل دي جلال، كل دي مشاغل، كل دي تعرفات من الله على العبد. احيانا يأتيك التعرف من الله بشيء باطني محض لا يراه الناس، تلاقي نفسك مقبوض من غير سبب، اللي هو يروح للدكتور النفسي يقول انا عندي اكتئاب، عندي اكتئاب يا دكتور. ليه؟ لوحدي كده مش طايق اشوف حد، وقاعد كده يكبس علي العياط من غير سبب، ولا طايق اقرا جورنال ولا افتح باب ولا ارد على تليفون، وقاعد كده. يبقى تعرف عليك باسمه القابض، فده تعرف جلال. واحيانا الواحد يجي له انشكاح كده زايد عن اللزوم، انبساط كده، يقول لك انا النهارده مبسوط مش عارف ليه، يبقى تعرف عليك بالباسط. فاذا تعرف بالباسط وهو جمال يكون معه بعض الرعونة من النفس. وعشان كده العلماء اللي عارفين الله كانوا يخافوا من البسط ويحبوا القبض، لان القبض فيه ادب، القبض بيبقى ادب غصب عنك، مالكش نفس لا تتريق على حد ولا تتكلم كتير، واللي يتكلم كتير يغلط. المبسوط ده يقعد يتكلم كتير بقى وشغال لسانه وشغال، فيقوم يغلط كتير. عشان كده اللي عارفين بالله كانوا يخافوا من البسط، اذا خيروا كانوا يختاروا القبض، ويعتبر ان القبض ده من الله رفع درجات. ليه؟ لان ما يأتيك من الله هو الاشياء التي يريدها عليك ليتعرف عليك، ليتعرف اليك. وانت الاعمال الصالحة انت اللي بتريدها اليك، فرق كبير من الذي تريده الى الله وهو معلول ومدخول وناقص وعمل ضعيف، وبين ما يريده عليك ليتعرف اليك. فرق من انك انت تذهب اليه تطرق بابه، وفرق ان يأتيك ويطرق بابك. فهمت الفرق؟ نقرأ الحكمة تاني. اذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها ان قل عملك. كنت بتصلي الصلوات الخمس في جماعة، مشيت في الشارع حادثة كسر، قعدت في البيت شهرين، منعت من حضور الجامع ومنعت من حضور الاعمال الصالحة اللي كنت بتعملها ومن قضاء حوائج الناس، منعت اهو، قهر، حبس بامر من الله كده. يبقى ده تعرف من الله، تعرف ان دي جاي لك ترقية مع الله، ترقية سريعة عاجلة. لو قبلتها بالرضا هتبص تلاقي نفسك تترقى ترقية كبيرة. فالتعرفات الجلالية من الله على ثلاث اقسام. نوع طرد، وده خاص بالكفار، فكل التعرفات الجلالية على الكفار والفجرة كلها تعرفات طرد، ربنا يريد أن يطردهم من رحمته فيقلقهم في الدنيا قبل أن يلقوه في الآخرة. فيبقى تعرف جلال الغرض منه الطرد. وفي تعرفات جلالية بقى لأمة المسلمين للموحدين، دي نوعين، نوع تأديب وتنبيه ونوع ترقية. التأديب والتنبيه لمسيء الأدب، واحد قليل الأدب مع الله يروح ربنا يديله بالأف على أفاه، زي ما المدرس يضرب التلميذ الشقي، هو بيضربه مش بينتقم منه. انت عمرك وانت مدرس تضرب تلميذ شقي تقصد تنتقم منه؟ أبدا، ده انت عايزه يبقى أحسن واحد في الفصل، ده انت عايزه يبقى من الأوائل. كذلك لما واحد يسيء الأدب مع الله يروح ربك سبحانه وتعالى يديله بإيه؟ بيد القدر ألم جلالي، تأديب وتهذيب وتنبيه، بيقول له فوق وتنبه والزم الأدب. فإذا فهم الألم الجلالي ده بهذا المعنى صار مترقيا، لأنه هيدفعه للتوبة والتقوى والاستقامة على طول. لأن احنا قلنا أعمال الشريعة هي أعمال الجوارح بإصلاحها بالأوامر والنواهي، وتعتمد على ثلاث حاجات: التقوى، التوبة، والتقوى والاستقامة. فتملي الواحد اول ما يحصل له تعرف جلالي يقع في ازمة، اول حاجة يعملها ايه؟ يلجأ بقى الى الله. بعد ما كان بينام طول الليل ما يصحش حتى يصلي الفجر، يجيله القلق، لان التعرف الجلالي قلق. ابنه عيان هيعمل عملية، ابوه في ضائقة شديدة، امه مش عارف ايه، اخته ايه، هو نفسه في ايه، يقوم يعمل ايه؟ يقلق. بعد ما كان بينام مستريح كل ما يقلق يا رب يذكر رب، وبعدين لقى نفسه النوم مش جايله، يروح قايم متوضي ومصلي، يلاقي نفسه خلص صلاة ولسه بدري على الفجر يروح نازل رايح الجامع يقعد فيه شوية ويجيب المصحف. بعد ما كنت نايم قبل التعرف ده في العسل نوم وتسهر على التلفزيون تضيع وقتك، بقيت لا طايق تتفرج على تلفزيون ولا طايق تسمع مزيكا ولا عايز تقعد مع شلة الأنس والفرفشة ولا عايز حاجة خالص، عايز ترجع لربك. يبقى ربك ادالك الألم ده علشان يقول لك ايه؟ تعالى. يبقى التعرف الجلالي الغرض منه تعالى لقليل الأدب، وارتفع للمؤدب. وعشان كده أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وعشان كده العلماء العارفين بالله كان لما يجيله التعرف الجلالي يعتبره ليلة القدر، لأن هي دي الترقية. أنت في الدنيا لما بتترقى مش بتزيد مسؤولياتك؟ طب أنت لو جاء مثلا الوزارة تشكلت الوزارة الجديدة وقالوا لك تعالى أنت هتبقى الوزير، كنت هتبقى فاضي تصلي معنا؟ مشاغلك هتكتب، ده انت هيبقى عندك اجتماعات وشغل كتير. فأي ترقية يبقى معاها ايه؟ مسؤوليات كبيرة. فهمت المسألة؟ فربك يتعرف عليك بالجلال تكسر مسؤوليات يوم رأيك، يبقى بيصحب الجلال الترقية. إذا كنت من أهل الصلاح أو التنبيه والتأديب، إن كنت من أهل التقصير أو الطرد واللعن إن كان من الكفار، ودول مش تبعنا. نقرأ تاني المسألة، وإزاي أنت تتقبل تعرفات الله الجلالية بصدر رحب؟ إنك أنت تقابلها بعكسها، تعرف عليك بصفة العزيز تنكسر وتذل. مش ربنا يتعرف عليك بصفة العزيز تعاند وتبقى أنت كمان عزيز، هيكسرك أكثر. فهمت؟ تعرف عليك بالعزة فتعرف عليه بالذل والتواضع والانكسار، تعرف عليك بالقبض تعرف عليه بالبسط. وعلى شكل قالوا ان الحقيقة هي حاجة واحدة بس، شربتها حنظل تلاقيها حنظل، شربتها عسل تلاقيها عسل، حسب ما انت بتدوق الايه الاقدار. فالقدر اللي جاي لك الجلالي لما تعرف انه ترقية او تنبيه وفهمت الاشارة صارت ايه؟ احلى من العسل في قلبك. لكن لو ما عرفتش التنبيه يصير الجلال في طعمه في فمك زي الايه العلغم المر. وعشان كده لما تعرف تقرا الحكايه دي تعرف ان كل ما رتبته من اعمال صالحه فجاءت الاقدار منعتك من فعلها لا تحزن. يجي واحد مثلا كتير مثلا كانت بتحصل لي الحكايه دي، مثلا ابقى قاعد بقى ايه النهارده الحمد لله يوم اجازه وحلو يوم خميس ما عنديش عياده وخلصت شغلي هروح اعمل سهره النهارده مع الله وارتب بقى ايه الحاجات اللي انا ناوي اعملها، ابص الاقي تليفون يجي لي يا دوب هقوم اتوضى تليفون يجي لي من المصحف انزل اقضيها للفجر في وسط الدم والصديد والمكسورين والمربطين. يبقى ده تعرف جالي من الله، خدني من العمل مع الله الى تعرف من الله منعني. فما روحش بقى متنرفز وما انزلش اقول اوف ده انا كنت هعمل واعمل واعمل واسوي، ايه القرف اللي جالي ده، ما تنادوا حد غير. فالحاجه اللي تجيلك من الله تاخدها بنفس راضيه وتبقى مطمئن ومستريح وتقول يا سلام مرحب، لان العمل اللي كنت هتعمله هتعمله عمل ضعيف، لكن العمل اللي ربنا اقامك فيه عمل قوي ضامن ان هو يقبله منك لان هو اللي جابه لك. ففي فرق بين الحاجه اللي يجيبها لك والحاجه اللي تهديها لك. فهمت المساله؟ فرق كبير. تبقى انت ناوي اتوضيت ونازل هتصلي الجمعه، تبص تلاقي عيل من عيالك اتشنكل وقع اتبطح الواد جاب دم، يا دي المصيبه هيضيع عليا الجمعه الواد المصيبه الشيطان ده، وتنزل الواد مضروب وانت تضربه، الواد متعور وانت بتضرب فيه، ما تضربوش ولا حاجه خلاص الجمعه صليها ظهر. واعرف ان ده تعرف جلالي من الله، احمد ربك، خد الواد في حضنك ووديه المستشفى واطمئن عليه وصليها ظهر، ودي من الله. وتبقى ماشي مستريح مش بتجري بالعربيه مجنون عايز تلحق المستشفى عشان تلحق الجمعه عشان تعمل حادثه وتموت انت وهو في ده، ما ينفعش ما ينفعش. تبقى انت مش مؤدب مع الله. لازم تمشي مع القدر محترم، تمشي مع الاقدار راضي مستريح مستبشر مطمئن، مفيش مشكله. ربنا بعت لك واحد، بعت لك اب بخيل، خلاص ارضى بقدرك وبره واصبر عليه وما يجراش حاجه واحمد ربك ما يجراش حاجه. يمكن لو بعتولك هو بخيل هيوسع ليك انت في رزقك، وممكن الرزق لا يبقى رزق اخروي مش رزق دنيوي، مش شرط يبقى دنيوي. فلما يجيب لك اب بخيل ولا اب مثلا صعب في معاملته، ده تعرف جلال. انت ما اخترتش ابوك ولا اخترت اسرتك ولا اخترت اولادك. يرزق انسان مثلا بابن فيه مرض مسكين مزمن رايح جاي من يوم ما اتولد على الدكاترة، ويعملوا في عمليات، وعملية محتاجة مرحلة تانية والتانية عايزة تالتة، وشغال من يوم ما الواد اتولد وهو ايه كل فلوس تجيله مسكين على الواد ده ولا على العيل ده، يبقى مبسوط ويستريح ويطمئن وما يندمش ويقول ده مراتي دي ادمها وحش اتجوزتها جابت الواد المصيبة. هي ما جابتش حاجة، ده اللي جاب الله وجابه لك علشان يختبرك، وعلشان بيختبرك ليريد أن يرحمك، يريد أن يتعرف عليك. ثم سيدنا رسول الله أولاده ماتوا في حجر ودفنهم صلى الله عليه وسلم، هو أنت هتبقى أفضل من رسول الله؟ وكان يقول العين تحزن، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله صلى الله عليه وسلم. زوجتي ماتت في عز أزمته مع قريش، وبعدها بشهور عمه في عز أزمته مع قريش، ولم يجعله هذا يلتفت أبدا ولا يحزن ولا ينقبض. إن لم يكن عليك غضب فلا أبالي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي. فده أدب النبوة، كان يأخذ التعرف الجلالي بالانبساط صلى الله عليه وسلم. هي دي أحوال الصالحين تتعلمها، هي دي سيرة النبي. سيرة النبي مش نقعد نقول غزوة بدر كان عددهم 313 وعدد الكفار كانوا قرب 1000 وكان الفارس كذا والراكب كذا، مش هي المسألة. المسألة تعرف السلوك اللي بيه ازاي توصل الى الله، مش المسألة تقعد تعرف سيرة النبي كأحداث فقط لكن تاخد منها العظة وكيف كان صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحكمة تاني، فهمت؟ ممكن يبعت لك رئيسك في العمل غلس وظالم ومتعب، خلاص اصبر عليه يا اخي، اصبر عليه. وبعدين انت ما تفتكرش، شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم. يعني هات لك حاكم او رئيس ظالم فما تشغلش نفسك. ادي سيرة النبي واسلوب النبي في مواجهة مثل هذه التعرفات الجلالية. ما تشغلش بقى نفسك تقعد ايه اللهم هده، وهو راجل مسلم ظالم عاصي لكنه مش كافر، ما تدعيش على مسلم، فهمت ازاي؟ لازم تستحمله، ده مش كافر، ظلمك صحيح انا معاك لكن ما تدعيش عليه. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك واحد ظالم، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يكون اقوى منك، يقوم يقول لك ايه، لا تشغلوا انفسكم بالدعاء على حكامكم فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابعي اقلبها كيف اشاء، ان اطعتموني قلبتها عليكم بالشفقة والعدل، وإن عصيتموني قلبتها عليكم بالظلم والبطش. يبقى الحاكم هيتصرف معاك باللي جوه قلبك. لو قلبك نظيف ربك سبحانه وتعالى قال ايه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تبص تلاقي يبقى ظالم على كلهم إلا انت، يخاف منك كده، بيحبك كده حب ما تعرفش سببه ايه، أو يحترمك او يخاف منك، يقول لك ده راجل ايه احسن يدعي عليا ولا حاجه، ده طول النهار قاعد بيصلي ولا بيعمل، فابعدوا عنه ده. فممكن ربنا يكفيك همه لو شاف فيك صلاح، لكن ما تدعيش على المسلمين خالص، فهمت ازاي؟ نقرا بقى الحكمه تاني ولو في اتفضل. اي اتفضل. قهري قهري يعني قهري طبعا تمام 100%. ده مش كده بس، بيكتب له اللي عمله في المسجد. ايوه يبقى ما يتجارش صح كده، صح كده. ما عشان كده التعرف الجلالي فيه رحمة كبيرة. عملك مستمر اللي كنت ناوي تعمله بالاضافة للتعرف الجلالي اللي فيه الترقية. عشان كده العلماء اللي عارفين الله كان يحب التعرف الجلالي. ليه؟ لان لو منعت قهرا بيكتب لك ما كنت تفعله في حال صحتك واقامتك بالضبط، بيكتب لك ايه مقبول. يمكن لو انت في حال العافية بيكتب لك انك ما تعرفش مقبول ولا مش مقبول، لكن لو انت من عادتك تصلي التراويح كلها والجماعة كلها في المسجد فمنعت بسبب مرض، ربنا يكتب لك وانت ممنوع قاعد في المستشفى نسأل الله السلامة ليكم كلكم يعني، لكن دي أشياء مقدرة في العباد كلنا معذرين ليها. فالمريض المحبوس ده في سريره بيكتب له اللي كان بيعمله هو ايه وهو في حال عافيته. طب هو في حال عافيته كان بيقعد على القهوة، ما يكتبلوش اللي كان بيقعده على القهوة، ما يكتبلوش السيئة، شوف رحمة ربك، لكن يكتب له الحاجات الصالحة اللي كان بيعملها، لكن ما يكتبلوش ان كان بيقعد مع شلة الأنس يشرب جوزة وشيشة ويلعب طاولة، ما يكتبلوش دي. يبقى هو ما يكتبلهاش انه كان هيعملها، شوف رحمته، مع انه ربك يعلم انه لو كان سايبه كان هيعملها، لانه اوانطجي وهو عارفه سبحانه. لكن ربك سبحانه وتعالى يديله الحسنة وما يكتبش السيئة، وعشان كده سبحانه وتعالى تلاقي إيه رحمتي سبقت غضب. فلما تتعامل مع الله تبقى انت مستريح ومطمئن وماشي كده في الدنيا مستريح، اي تعرف جلالي يجي لك خير وبركة، ما جاش اديك انت ايه بتتدلع في التعرفات الجمالية ومبسوط فيها. لكن ما تبقاش في الجلال تتمنى الجمال، ولا وانت في الجمال تتمنى الجلال لكمال الرضا، هي دي المسألة. او ماله ما فيه، ما هي كده واضح، ما احنا قلنا بيبقى تنبيه في تعرفات جلالية الهدف منها التنبيه وايه التنبيه وغفران الذنوب، يبقى بما كسبت ايديه ربنا بيبعت له تعرف جلالي علشان يغفر له ذنوب يكفر سيئات، ان لقى ذنوب وسيئات ما لقاش يبقى ترقيه. انت ازاي في المسألة كده؟ نقرا ثاني ايه الحكمة. إذا فتح الله لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، ما يهمكش بقى ما تزعلش، قلت الحكاية دي بتلاقيها مع كل الناس، تروح تزور واحد مريض ولا مكسور بتاع يعيط ويقول داخل علي يا رمضان وأنا في الكبس ده، أنا كنت بعمل بسوي الهواجس، كنت بصلي وبعمل وزعلان ومتحسر، مسكين ما هو مش فاهم إن الله سبحانه وتعالى بيكتب له الخير كله وهو برضو كده، والزيادة عليه انه بيرقيه بصبره على ما اصابه، فهو في رحمة كبيرة. كان حقه بقى ساعتها لو فاهم عن الله تيجي تزوره تلاقيه منشرح مش مقبوض وبيضحك ما بيعيطش، يعني لو فاهم عن الله، وعلى شكرة اللي فاهم عن الله تلاقيه سعيد على طول، لا عنده ذبحة ولا ارتفاع في الضغط ولا مسكين نقلوا العناية مركزة عشان ما استحملش الخبر ولا الحاجات ايه اللي بتحصل مع الناس دي اللي هي مش فاهمة أعمال الله وأفعال الله في عباده. إنما الإنسان اللي فاهمة أفعال الله مع العباد يبص لا يتلقى الخبر كده، إذا كان خبر قهري يتلقى بكل الود والحب، يوم يجي على قلبه برد وسلام. عشان كده تتعرف على الله بإيه؟ بعكس الصفة، إن جاء بالقبض اقبلها بالبسط، إن جاء بالضر اعرف إن في بطنه النفع، لأنه الضر النفع في أن واحد، لا الضر يمنع نفعه ولا النفع يمنع ضره، فإن كان في الظاهر ضر فاعلم أن في الباطن نفع، وإن كان في الظاهر نفع ممكن يبقى في الباطن ضر. ربنا قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اعتبر حتى الخير ممكن يبقى فتنة. فالواحد يبقى فاهم، مش ماشي طول النهار يقول جت منيلة في حظنا الهباب، لا ده ماشي طول النهار بيلهج بالحمد والثناء على الله وفي كمال الرضا مع الله، يبقى ولي. ده لو بالطريقة دي بقى ولي ماشي من الأولية، إنما طول ما هو مش بالطريقة دي بقى إيه؟ بقى مسلم عادي من المسلمين العوام العاديين. لكن الخواص حاجة تانية، عايز أنت ترتقي وتبقى من الخواص مع الله افهم عن الله وامشي مع الله على ما يريد تستريح. إذا فتح، نقرأها تاني وركز معاه تلاقيها واضحة عشان نقوم نصلي. ما هي دي أقدار، ما هي التعرفات كلها الجلالية دي أقدار، أنت مش في إيدك، دي حاجة جات لك كده خبطت عليك أنت ما جبتهاش لنفسك. طبعا إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليك، وأين ما تهديه إليه مما هو مورده عليك. وأحكي لك أنا قصة كده أخيرة ونختم بيه. نعرف إحنا دكتور صيدلي مصري قاعد في إنجلترا حوالي 25 سنة، أنا معرفوش، صديقي قاعد في إنجلترا حكالي قصة أنا معرفش نفس الراجل، فبيقول لك الراجل ده ما كانش يركحها ولا يصلي خالص، مسلم بس لا بيصلي ولا قاعد هناك شغال النهار زي العالم الانجليز دول وعمل هناك فلوس كتيرة وانبسط، لكن ما يعرفش باب الجامع ولا يعرف صلوات ولا رمضان ولا صيام ولا عايز زي بقية الناس كده ما عايشة يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، لكن هو من أمة النبي فما نقدرش نقول والنار مثول له، يمكن ربنا يغفر له. المهم ربنا بعت له تعرف جلالي شديد هز، ما أنجبش في حياته كلها إلا بنت، وبنته دي دخلت كلية الصيدلة هناك في إيه في لندن، ولما وصلت للسنة النهائية وما أنجبش إلا هي، جالها مرض في بيسموه دي اس، يعني بيجي في الجهاز العصبي يحصل تليفات في الجهاز العصبي المركزي يقوم تعمل نوع من الشلل التدريجي في اجزاء مختلفه من الجسم ولا علاج له. البنت ابتدت ايدها تنمل وبعدين تقف ورجلها تنمل وتقف والرجل الثانيه تنمل وتقف الثانيه، لما بقى شلل رباعي واترمت في المستشفى، وابتدت عضلات التنفس تتشل، وابتدوا يحطوها على ايه، على جهاز فنتيليتور اللي هو التنفس الصناعي ده وانبوب، والبت كل ما يمر عليها اسبوع اتنين بتسوء اكتر، لكن ما بتموتش. المشكلة لا عايزة تموت ولا هي بتتحسن. فالراجل اتهز هزة كبيرة، فجاله هاتف في نفسه قال لما اروح انا اصلي الجمعة، راح يزور بنته كان يوم جمعة في العناية المركزة هناك، بس الان اخد ده هو الخراطيم ايه واسلاك ايه والدنيا وبتتغذى عن طريق الخرطوم وشغلانة طويلة، فلقى نفسه بيبص الساعة كده قال ده صلاة الجمعة، أول مرة يفكر في حاجة اسمها صلاة من 25 سنة من ساعة ما ساب مصر سافر لندن، كان في مصر بيصلي أحيانا، اللي دفعه إنه يفكر في ربنا إيه بنته، يبقى التعرف الجلالي ده هو اللي هزه ولا ما هزوش، هزه كبير، لولا كان هيفضل كده ويموت ويروح النار. فربنا بعت له فراح إيه طالع على إيه على الجامع، أول مرة يخش الجامع فراح داخل متأثر وكل خياله في بنته ومنظرها وبتاع، والراجل ايه الخطيب بيقول ايه ربنا قال ادعوني استجب لكم، راح واقف يقطع الخطيب في وسط الصلاة، انت يا عم الشيخ ايه النصب اللي بتقوله ده، ادعوني استجب، ما انا بقيامة بقول يا رب ما استجبش، انتوا شوية نصابين. فالشيخ قال له يا سيدي ادعي ربنا عشان الجمعة تمشي هيبوظ الجمعة، بيقطع الخطبة وعامل شوشرة. فالراجل قال يا رب بنتي يا رب، وقعد بقى يعيط في الجامع وجات له زي هلوسة وخدته بقى زي ما تقول بجلالة كده بالتأثر، وقعد يعيط ويدعي ويعيط ويدعي، والناس صلت وهو قاعد برضه في ركن لا صلى ولا عمل بيعيط ويدعي لربنا. وبعدين ايه ناس صحابه اللي هناك خدوه وقالوا له بصلي وبتاع ويدعي، بس لقى البنت بعد اسبوع شالوا جهاز التنفس وابتدت تتنفس طبيعي، حبة ابتدت تتحسن تدريجيا، كل دي باللجوء الى الله. صحيح ما رجعتش طبيعية دلوقتي بتتحرك بكرسي بعجل، لكن كانت الحركة دي بقى هزته هزة رجعته الرب. يبقى شفت التعرف الجلالي مفيد ازاي، كان من غير التعرف الجلالي ده كان هيوصل لربه. وكلنا كده ساعات ربنا يقلقك بحاجة ترجع تبدأ تقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وبعدين على ما تزول الحكاية دي تكون اعتدت قولك يا رب، فما تفطمش نفسك عن الله. كل ده بالتعرفات الجلالية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.